بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي، حلقتنا النهاردة كما وعدنا في المرة السابقة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أحبتي، السيدة عائشة رضي الله عنها من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. في أشياء لابد وأن نعرفها، أصول لابد وأن ندركها. أصول، إحنا إيه؟ مسلمين. مين اللي جاب لنا الإسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من عند الله بهذه الرسالة. إذن يجب علينا تصديق كل ما فيها، كل شيء جاء في هذا الدين وصح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، مأمور به أن نعتقده وأن نفعله. إذا كان عقيدة اعتقدناها، إيمان آمنا به، واجب فعلناه، محرم تركناه، نحب ما أحبه الله ورسوله ونبغض ما أبغضه الله ورسوله. حديثنا النهاردة هادئ جدا، هادئ هادئ، عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. منزلتها فوق الرؤوس، السيدة عائشة حبيبتنا، أمنا، من الثوابت التي لابد وأن نعرفها في هذا اليوم. أول شيء، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله. النبي عليه السلام ليس كأحد من بني آدم، تكلم مع الله ولم نكلمه سبحانه وتعالى، أسري به ولم يسرى بنا، رأى الجنة ولم نرها، ورأى النار ولم نرها، مثلنا ومثله كالأعمى والبصير والأصم والسميع، نحن عميان نسير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مبصر، لأنه المبصر ونحن العميان، ونسمعه صلى الله عليه وسلم ونمشي خلفه، لأنه السميع ونحن الصمان. نحن بالمقارنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسمع لا نرى. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أي إنسان، والكلام ده لإخواننا من أهل السنة وأيضا للشيعة الذين يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هكلمهم النهاردة كلام هادئ. وزي ما قلت لكم، الكلام أولا لإخواننا وحبايبنا من أهل السنة الكريمة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وأيضا لمن فيهم من التشيع وفيهم من الأشياء التي طرأت على هذه العقيدة أو على هذا الدين من المشوشين ومن الطاعنين ومن المنافقين. نحن نتكلم معهم بشكل هادئ، وأرجو أن يسمعوني، أنا لن أطعن ولن أسب ولن أفعل أي شيء فيهم الليلة، إنما نتكلم معا بشكل هادئ حتى نعرف إلى أين المسير، نشوف اللي رايح يمين رايح فين، واللي رايح شمال رايح إزاي، علشان محدش بعد كده يبقى له حجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى درجة بشرية في هذا الوجود، طاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى. إيه كمان؟ لن نصل إلى حب الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب، وإحنا لما نحب، نحب الله ونحب رسوله، موقف النبي عليه السلام من أهل بيته إيه؟ يعني يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام موقفه إيه من أهل بيته، من زوجاته؟ إيه اللي النبي عليه السلام أمرنا به في التعامل مع أهل بيته ومع زوجاته صلى الله عليه وسلم؟ كما أن الذي مضى دين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلى مراتب البشرية، وأنه رسول الله، وأنه رأى كل شيء، الجنة والنار والحساب ولم نره، وطاعته من طاعة الله، وإن كنا نحب الله فلنتبعه لكي يحبنا الله. تعالوا نرى منزلة أهل بيت النبي عليه السلام. أخرج الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرجه الترمذي: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحبكم لله، وأحبوا أهل بيتي لحبكم لي، وأحبوا أهل بيتي لحبكم لي. طب داخل في أهل البيت مين؟ داخل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. هي ليه فاطمة أصبحت من أهل البيت؟ لأنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها من زوجته خديجة رضي الله عنها. ولما قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أهل البيت الأنبياء وأزواجهم وأولادهم. طيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منزلتهم إيه في هذا الدين؟ إحنا لسه في كل ده بنتكلم في أصول، في أصول في هذه الحلقة الخاصة في تصحيح المفاهيم. وأرجو أن يسمعوني، أرجو من يطعن في عائشة أن يسمعني رضي الله عنها. منزلة أزواج النبي عليه السلام إيه؟ أول شيء أنهم أمهات، قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. يعني أزواج النبي عليه السلام أمهاتنا، أمهاتنا بسيف الشرع، أمهاتنا بسيف الحق، أمهاتنا بكلام الله سبحانه وتعالى. زوجات النبي عليه السلام أمهاتنا، ندافع عنهم ونحبهم ونرفعهم ونوقرهم أمهاتنا، أمهات المؤمنين دول، أمهات المؤمنين دول سميت أمهات المؤمنين ليه؟ ده بسيف الشرع، ده ربنا اللي قال: أتصدقون الله، أتصدقون رسول الله، تاني أتصدقون الله، أتصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الله. كل أزواج النبي عليه السلام أمهاتنا، ومن أزواج النبي عليه السلام عائشة. يبقى عائشة أم لكل المؤمنين. عجبت والله لمن يطعن في أمه ويهجو أمه ويسب أمه ويتهم أمه، ده أعق العقوق وأفسد الفساد. النبي عليه السلام قال: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، أن يسب الرجل والديه، إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. طب أنت بتسب أمك مباشرة، ويا ليتها أمك التي ولدتك، ولكن أمك التي فوق كل الأمهات، فوق كل الوالدات. يمكن عقوقك لأمك المباشرة ده عقوق للأمهات فعلا وهذا حرام، لكن عقوقك لأم المؤمنين هذا طعن في الدين، وعقوق لأم المؤمنين يعني إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل إيه؟ الدليل إن اللي يؤذي السيدة عائشة يبقى آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي جاء في الصحيح: لما دخلت أم سلمة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تحدثه في عائشة رضي الله عنها، بتحدثه ليه في عائشة؟ كان الناس يعرفون أن السيدة عائشة، ودي منزلة عائشة من النبي عليه السلام، أن عائشة أحب الناس إلى رسول الله. عرفوا منين؟ الحديث في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه، جاء عمرو بن العاص إلى النبي عليه السلام وقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. لم يتردد ولم يفكر صلى الله عليه وسلم، قال عائشة. وفي بعض الأخبار أنه كان يقول لها صلى الله عليه وسلم: حبك في قلبي كالعروة الوثقى، حبك في قلبي كالعروة الوثقى، يعني مربوط كده هو في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى حببها إليه. طب حببها إليه ليه وإزاي؟ حببها إليه بالوحي. النبي صلى الله عليه وسلم أحب عائشة قبل أن يتزوجها. إذا هو ينفع بالوحي، بقول لك بالوحي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل، أن جبريل قد جاء في في في رؤياه أو في الحقيقة ومعه سرقة حمراء، سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير فيها صورة عائشة، فيقول له هذه زوجتك في الدنيا وزوجتك في الجنة، اللي دي هتبقى زوجتك في الدنيا وزوجتك في الجنة. في تفسير هذا الحديث بعض العلماء قالوا، لقد جهز الله سبحانه وتعالى عائشة لرسول الله، قال تعالى والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، قال جهزها الله لرسوله قبل أن تدخل في رحم أمها، أن الله سبحانه وتعالى يؤهل عائشة ويطيبها ويجهزها ويفضلها ويميزها في رحم قبل أن تدخل في رحم أمها، وقد أعدها الله لتكون زوجة لرسول الله، طيبها الله له. يبقى كان يحبها صلى الله عليه وسلم بالوحي، بالأمر، بالدين، بالدين يا إخواني. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يتزوجها، ونزل إليه جبريل عليه السلام وهو يقول له ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يفوض الأمر إلى ربه ويقول إن يكن من عند الله يمضيه. يبقى المسألة لها جذور، النبي عليه السلام لم تعجبه عائشة فتزوجها، وإنما جاءه الوحي بزواجها. وعايز أقول لك كمان على حاجة، لما جاءته إحدى نساء المؤمنين وهي بعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها وهي تعرض عليه الزواج، قالت له ألا تتزوج يا رسول الله؟ قال فمن؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال لها فمن البكر؟ قالت عائشة بنت أبي بكر. وقال ومن الثيب؟ قالت والثيب سودة بنت زمعة. البكر الجميلة الحسناء عائشة، والثيب كبيرة السن كانت سودة بنت زمعة. طب النبي عليه السلام قدم من على من؟ النبي عليه السلام قدم سودة وتزوجها وبنى بها في مكة، تزوجها من أبيها، وكانت السيدة سودة مسلمة. هذا التفضيل سبحان الله العظيم في التقديم، هذا يؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالوحي ويتعامل بالدين ويتعامل بالأمر. قدم الثيب على البكر فتزوجها، ثم تأتي الأيام وتدور، والسيدة سودة تكبر في السن وترى أن عائشة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله إني امرأة قد كبرت في السن، وإني تنازلت عن ليلتي لعائشة. قالت له ليلتي ما تجينيش فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلتي أعطيها لعائشة، شوف سبحان الله العظيم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب السيدة عائشة بالوحي، ونحن كذلك نحبها بالوحي، نحبها لحب الله لها، نحبها لحب رسول الله لها، نحبها لنزول الوحي فيها، والوحي ينزل في عائشة وحيا غضا طريا لطيفا جميلا رقيقا يحبب إلى رسول الله عائشة. وكانت ذكية، ذكاؤها حاد، وكانت تهتم بالأمور الشرعية، وكانت تهتم بالأدلة، وتهتم بالأحاديث، وتهتم بالآيات، وتسأل وتظل تسأل حتى تبين لنا ما لم نستوضح. وصدقوني دوروا يا إخواني وابحثوا في الكتاب والسنة، هتلاقوا أدلة كثيرة. لولا تدخل عائشة رضي الله عنها في هذه الأدلة بالسؤال والفهم لما فهمناها ولما اتضحت لنا. زي ايه؟ جاء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نوقش الحساب فقد عذب. اللي يناقش فقط، طب هو فيه وهو فيه ابسط من النقاش، واحد بيناقش في حسابه يوم القيامة، طب امال ايه؟ فالسيدة عائشة وقفت، هي بتفكر في دار الاخرة وبتفهم اللي بيقال لها، فقالت له يا رسول الله أولم يقل الله حسابا يسيرا؟ مش النقاش ده أيضا من الحساب اليسير؟ قال لا، ذلك العرض فقط. الحساب اليسير انه يعرض عليه عمله بس، ولكن من نوقش الحساب فقد عذب، ولكن من نوقش الحساب فقد عذب. ففهمنا من فهمها وعلمنا من علمها رضي الله عنه. حديث آخر في قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون، الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر. قال: لا يا ابنة الصديق، قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أنهم إلى ربهم راجعون. خايفين ألا يتقبل منهم، يخافون ألا يتقبل منهم. فبدأنا نفهم، بدأنا نفهم ونستوضح. وكانت تقول: كنت أسأل عن الشيء حتى أعيه. تفضل تسأل وراه، تسأل وراه لحد ما تفهمه. وبفهمها فهمنا، وبعلمها علمنا. لذلك قالوا من شدة حرصها على العلم، لذلك قالوا: لو جمع علم الأولين والآخرين من النساء لتفوقت عليهم عائشة. ذكية، بهية، تقية، نقية. والشعر قالوا: ما ذكر أمام عائشة شيء إلا قالت فيه شعرا رضي الله عنها. فلما دخل عليها، لما دخل، شوف فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها، لما قال عبد الله، قال عمرو بن العاص، قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. يعني هما الاثنين. يا جماعة خلوا بالكم، دي أحاديث ووحي. أصل مش معقول نقول له حديث، نقول للمنكرين والطاعنين نقول له الحديث يقول ضعيف. طب لا، ده الحديث صحيح في البخاري، يوم يحرف. طيب المعنى واضح، ما يتحرفش، يوم ينكر معايا. طب انت لما يكون حديث، لكل حديث ينكروه، وكل كلام يحرفوه، وكل معنى يأولوه، يبقى ايه اللي بقي من الحق؟ ايه اللي بقي من الحق؟ هو مين اللي جاب لنا الايات؟ مين اللي بلغنا الايات؟ مين اللي بلغنا الاحاديث؟ ما هم الصحابه رضي الله عنهم. هتطعن فيهم، يبقى طعنت في كل الادله، يبقى ما فيش مجال للكلام. اما ان كنت مقتنع ان لك دين، وهذا الدين هو الاسلام، والاسلام جاء بالوحي من القران والسنه، وان اللي بلغنا هذا الوحي بعد النبي عليه الصلاه والسلام اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، اذا اعترف بالحق. وهذه احاديث كلها لا تخرج من الصحيح، وكلها احاديث لا تخرج من الصحيح. فلذلك لما نقول دخل رجل، دخل عبد الله بن عباس على سيدة عائشة وهي في احتضارها، وهي كانت تموت رضي الله عنها، فقال لها: أبشري يا أم المؤمنين، فقد كان رسول الله يحبك، وكان رسول الله لا يحب إلا طيبا. يعني أنت لما تتخيل رجل غير النبي عليه السلام، رجل محترم وقور، طيب، تقي، نقي، حسن السيرة، لما يجي يحب إنسان أو يحب إنسانة ليتزوج، هيحب إيه؟ سيحب من جنسه. الطيور على أشكالها تقع. النبي عليه السلام كان يحب سيدة عائشة، ده معنى إيه؟ أن سيدة عائشة كانت طيبة. رسول الله كان لا يقبل ذنبا، ولا يقبل إثما، ولا يقبل عيبا عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصحاب الملائكة في كل مكان، ويرعاه الله من فوق السماوات السبع. كيف يختار الله لرسوله؟ وكيف يصطفي الله لرسوله؟ كيف يختار الله لرسوله؟ وكيف يصطفي الله لرسوله؟ أطيب الأشياء، الطيبات للطيبين، وهكذا قال الله عز وجل. وراجعوا سورة النور يا أخواني، راجعوا سورة النور. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين. فلذلك السيدة عائشة دخل عليها عبد الله بن عباس وهي في مرضها، قال لها: أبشري يا أمنا، فقد كان رسول الله يحبك، وكان رسول الله لا يحب إلا طيبة، ولقد تزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنت أفضل النساء عنده، ولقد جعل الله لك في كل ضيق مخرجا، وجعلك بركة، وجعلك بركة على أهل بيتك وعلى أمتك. ثم عدد لها فضائلها ونذكرها. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل إحنا حديثنا النهاردة كله عن السيدة عائشة رضي الله عنها. فكونوا معنا. يا أمنا يا أمنا يا أمنا يا أمنا يا أم كل المؤمنين يا عزنا يا زوجة الهادي الأمين يا أمنا يا أم كل المؤمنين يا عزنا يا زوجة الهادي الأمين يا عائشة الخير الذي عاش الورى في نوره وحملته للعالمين يا أمنا بيت النبوة أنت شمس نسائه نسائه وأحبهن إلى أمير المرسلين يا أمنا أولست عائشة التي حفظت له حفظت له جل الحديث وبلغت للمسلمين يا أمنا يكفيك أن الوحي ينزل عندكم يا أمنا من عندكم إلا الأمين مع الأمين يا أمنا صديقة وأبوك صديق له يا أمنا فضل الأولى في السابقين الأولين يا أمنا يا ذروة الشرف الذي اهتزت له أركان عرش الواحد الحق المتين يا أمنا فإذا شأنها ويرد عن أمي سهام الحاقدين يا ربنا يا رب فرض عن الكريمة أمنا أمنا بنت الكرام المؤمنين طيبين. رضي الله عنه. فأمنا عائشة يا إخواني شرف عظيم، شرف عظيم أن ننتسب لأمهات المؤمنين، آخر نبي في هذا الوجود نحن ننتسب إليه بزوجاته أمهاتنا. لا يصح ولا يحل، بل هو من أعظم المحرمات يا إخواني. الوحيدة التي الطعن في شرفها كفر هي سيدة عائشة، لأنه قد نزل الله براءتها من فوق السماوات السبع، نزل الله براءتها من فوق السماوات السبع. الطعن في عائشة رضي الله عنها طعن في القرآن وتكذيب بالوحي وطعن في رسول الله وإيذاء له صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يحل، حرام حرام. والذي يدخل فيه يهلك نفسه، الذي يدخل فيه يهلك نفسه. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسل، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله. اللهم اجعلنا وإياكم من حزب الله ورسوله الذين يدافعون عن الله ويدافعون عن رسول الله ويدفعون عن أمهات المؤمنين. واجعلنا الله عز وجل خدما لآل بيت النبي عليه السلام. النبي عليه السلام قال ابغوني في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فواضلي حليلة خير الناس قال صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. والسيدة عائشة من أهل بيت النبي عليه السلام. وكلمته أم سلمة في عائشة قال لا تؤذيني في عائشة. هذا الكلام في الصحيح البخاري. والنبي عليه السلام ينهى عن إذائه في عائشة بكلمة تطلبها إحدى أمهات المؤمنين تظن أنها حق. فكيف بمن سب وكيف بمن طعن وكيف بمن تكلم وكيف بمن شوه. يا إخواني لابد من إفاقة. وهذا الكلام أوجهه للشيعة قبل السنة. اتقوا الله توبوا إلى الله. فمن من أحد طعن في رسول الله ولا في أهل بيته إلا هلك إياكم أن تدخلوا في هذا الباب. ومعنى في هذا المجال من آذى رسول الله ومن آذى عائشة رضي الله عنها تحديدا وكيف هلك وكيف أنه لا حل إلا التوبة. وسأذكر لكم أمثلة ولكن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا يا أبو جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. طال الله في عمرك. أمين. وأنتم؟ وزاد الله في علمك. أمين. وبارك الله فيك وفي كل علمائنا الأهل السنة وأهل الجماعة. أمين. وهذا من فضل الله علينا وعلى الأمة المحمدية إن علمائنا كلهم من أهل السنة والجماعة. وده من فضل الله علينا وعلى أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للجماعة الشيعة دولة اللي هم بيتكلموا عن الصحابة وعن سيدنا عمر رضي الله عنه وأبو بكر الصديق وجماعة هذا جماعة أنا أعبرهم أنهم كافرين. أن اللي استشك من أي واحد من علمائنا الكرام جميع مشايخنا أهل السنة وأهل الجماعة اللي بلغوش عن الحق وعن السنة وعن كتاب الله فهم على حق ومن يتبعهم على حق. وأما الجماعة دولة اللي هم بيسبوا السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين و للأسف انقطع الاتصال. فإخواني لابد أن ننصحهم ونعظهم. هذا كلام هادئ نوجهه للكل. إياكم وأن تدخلوا في محادة أو في إذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وتحسبونه هينا والكلام ده في حادثة الإفك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عند الله عظيم ليه؟ لأنه تكذيب للوحي طيبها الله كيف تقول عليها خبيثة؟ هي صالحة كيف تقول عليها عاصية؟ هي طاهرة كيف تقول عليها ما تقول؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهو عند الله عظيم لأنه إذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذاء النبي عليه السلام عند الله عظيم. إذاء النبي عليه السلام عند الله عظيم. إن كان الجهر بالقول لرسول الله كما يجهر الناس لبعضهم بعض علو الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام كما يجهر الناس لبعضهم البعض يحبط العمل. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فكيف بالطعن في نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأحبهن إليه عائشة رضي الله عنها. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ليه سبحانك؟ لأن الطعن في عائشة طعن في قول الله عز وجل وفي اصطفاء الله لعائشة لرسول الله، والطعن في فراش النبي عليه السلام طعن في النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وهذا لا يقول به مسلم أبدا، هذا حرام. اتقوا الله، هي أولا مسلمة، ثانيا طاهرة، ثالثا زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، رابعة أمنا. كيف تقول هذا؟ إخواني، سأذكر لكم قصة عجيبة عن سيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك. كلنا نعلم حادثة الإفك. حادثة الإفك لما حصلت، حصل فيها أن صفوان بن المعطل رأى السيدة عائشة رضي الله عنها في الطريق وحدها، فأخذها وأسلمها للنبي عليه السلام. فكان من المنافق عبد الله بن أبي بن سلول أن قال قولا بشعا كما يقول هؤلاء الآن، هؤلاء الشيعة الآن كما يقولون في عائشة رضي الله عنها. فقال قولا عظيما، قال قول كبير خبيث عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي البريئة المبرأة الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق. فجعل يجمع الناس ويتكلم معهم، ويجمع الناس ويتكلم معهم، ويجمع الناس ويتكلم معهم، حتى بدأ يدخل في نفوس بعض الضعاف، بعض ضعاف الإيمان دخل في نفوسهم ما يقول. وكان أضعفهم في هذا الوقت أربعة: مصطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش، وعبد الله بن أبي بن سلول. هؤلاء الأربعة هم الذين تولوا كبر هذا الأمر. كانت النتيجة أنهم تكلموا به وتولوا كبره، يعني نشروه بين الناس. فكانت النتيجة بعد وقت طويل ما فيش حد قادر يدافع عن سيدة عائشة، وثارت الفتن بين الناس كما هي تثور الآن. عايز تعرف مين اللي حكم في هذه القضية، من الذي حكم في قضية عائشة؟ والله لا واحد من الصحابة، ولا أبوها أبو بكر، ولا الفاروق عمر، ولا الحيي عثمان، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي حكم فيها هو الله سبحانه وتعالى. عايز تعرف منزلة عائشة، ارجع لحادثة الإفك وستعلم منزلة عائشة عند الله. لا أقول لك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عند الله اعتنى الله بها حتى أنزل فيها قرآنا تتعبد به، تقف في الصلاة وتقرأ سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. واقرأ واقرأ. وهي نفسها كانت تقول: كان شأني في نفسي أقل من هذا حتى أنزل الله عز وجل براءتي. كانت تقول: كنت أظن أن رسول الله سيرى رؤيا يخبره الله فيها بالحق، ولما اتهمت ولم يدفع عنها أحد جاء رسول الله إليها وقال: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله منه، فإن الله يتوب على من تاب، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. قالت: ما قام أحد من مكانه حتى أنزل الله وحيا على رسوله وعلمت أنه يتنزل عليه الوحي. ثم لما سري عن رسول الله قال: يا عائشة أبشري، فقد أنزل الله براءتك. ثم تلا عليهم الآيات فقالت سيدة عائشة: والله لا أحمد أحدا إلا الله، هو الذي تولاني، ومثلي ومثلكم كمثل يعقوب مع بنيه. قالت: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصبر. هذا ما حصل لسيدة عائشة، برأها الله، وبراءة الله لها إلى يوم القيامة، مش في وقتها وانتهينا، لا، إلى يوم القيامة. وطيبها وبرأها، وأقيم على من تولوا كبر هذا الأمر الحد، حده يعني أقيم عليهم الحد، حد القذف. ثم تاب منهم التائبون، تاب حسان بن ثابت. فلما تاب رضي الله عنه، عمي بصره بعدما أذاه، عمي بصره وصلت عليه من ضربه بالسيف، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فدخل، كانت تعفو عنه وتجلسه وتستضيفه في بيتها، فقال لها أحد أهل بيتها: يا أمنا، كيف تدخلي هذا عليك؟ ألم يقل عليك كذا وكذا؟ شوف عفو أهل البيت وعفو عائشة رضي الله عنها الكريمة الطيبة المطيبة الطاهرة المطهرة، قالت له: يا بني يا بني، إنه كان يدفع عن رسول الله، ده كان بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لها: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت له: أي عذاب أشد من فقدان البصر؟ شوف، هي هو صعبان عليها أساسا، هي مشفقة عليه أصلا، أمه كيف تتعامل الأم مع أبنائها مع أنه أكبر منها سنا، ولكنها لطيفة طيبة عفوة سمحة، طيبة لطيفة طيبة لطيفة عفوة سمحة. فقالت: وأي عذاب أشد من فقدان البصر؟ وقال حسان ابن ثابت رضي الله عنه، قال فيها قصيدة يعتذر لها عما قال، وكانت هذه القصيدة يقول فيها: حصان رزان، يعني حصان يعني محصنة، كقول الله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، محصنة محافظة على نفسها، مطيبة مطهرة، حصان رزان يعني ثقيلة لا تستخف ولا تستطاش، يعني لا تستخف بمن يؤذيها وإنما تصبر، ورزان لها ثقل والتي نقيت وصفيت، حصان رزان لا تزن بريبة، لا تزن بريبة يعني إيه؟ يعني ما حدش يظن فيها السوء، لا يظن فيها السوء، حصان رزان لا تزن بريبة، لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، لا تتكلم في أرض أحد ولا تغتاب أحد، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، حليلة يعني زوجة، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، وأهل بيتها قالت من من من من أهل بيت مشهورون بالكرام الفواضل، وجعل يشعر ويقول وطيبة مهذبة طيب الله خيمها إلى آخره، واعتذر فيها لسيدة عائشة. تعالوا نراها، والشيخ مشارب يقولها، وهذه من أوائل القصائد اللي قالها فضيلة الشيخ مشارب الراشد، وهي من أجمل ما قال. تعالوا نشوفها بعد ما شرحنا بعضها ونستمتع بالمؤمنين وهم يدافعون عن أمهم، مشاري وهو يدافع بصوته الجميل، وحسان بن ثابت وهو يدافع حتى أنه دعا على نفسه بسبب ما قال. تعالوا نسمع. لحوم الغوافل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفع صوتي إلي أناملي، حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، وإن الذي قد قيل ليس بلائق بها الدهر، بل قول امرئ بيا ماحر، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا لحوم الغوافل، فكيف وودي ما حيت ونصرتي لآل نبي الله زين المحافل، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا لحوم الغوافل، له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه ثورة المتطاول، حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، رأيتك واليغفر لك يمسك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل. سبحان الله. أمنا عائشة رضي الله عنها قد هيأ الله لرسوله أطيب الناس وأفضل الناس وأذكى الناس وأطهر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف إحدى كنا غيرك لطاهرة. قالوا كانت تطهر فراشها لرسول الله، تطهره كما لم يطهره أحد، تطهر ثيابها كما لم يطهر أحد، تطهر بدنها كما لم يطهر أحد، ومع ذلك كله ومن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تدافع عنه وتدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة. سيدة عائشة في الحرب تلاقيها بتدافع عن الله ورسوله وعن المؤمنين. أنس بن مالك والحديث في البخاري قال ولقد رأيتنا يوم أحد وأم سليم وعائشة تأخذان القرب فتنقذانها في أفواه القوم، يجروا وهي وأم سليم تروح تملى مية وتروح تضع في أفواه المحاربين القتلى، تجدها لما جاء اليهود يا إخواني تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تطعن في من دافع عن رسول الله؟ سيدة عائشة لما جاء اليهود وقالوا السام عليك يا محمد، السام يعني الموت والهلاك، بل عليهم الموت والهلاك هم وأبؤهم وذريتهم إلى يوم القيامة. فجاءت عائشة وهي كانت زكية فقامت، فقال رسول الله وعليكم، فقامت عائشة قالت وعليكم السام ولعنة الله وغضبه، فقال لها مهلا يا عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها الأدب والذوق والأخلاق الرفيعة، قال مهلا يا عائشة. قالت أو ما سمعت ما قالوا؟ حد يقول كده عليك يا رسول الله؟ حد يقول عليك أنت كده يا رسول الله؟ أو ما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما قلت؟ إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه، وكان أبوها كذلك رضي الله عنه يعفو ويصفح. وأيضا في حديثة الإفك لما قال مصطح بن أثاثة لما قال قولا في مثل هذا حزن أبو بكر، ولما نزل براءته عالم أنه كاذبا وكان يعطف عليه ويتصدق عليه أقسم ألا يعود بصدقة على مصطح، فقال فلما نزل علمه الله العفو وصف. لا يرضى الله سوءا سوء خلق من أبي بكر ولا من عائشة أبدا، وإنما يرضى لهم الرفعة والطيبات والعلو والطهارة والنقاء، ما أتى إليهم سوء خلق قط ولا سوء فعل قط رضي الله عنهما. لذلك أنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتي أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا، وعفوا يا أبو بكر وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ومع هذه المغفرة ومع هذه التوبة نكمل ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ألو. أيوة. بارك الله فيك. وفيكم. والله أنا يعني سبحان الله يعني المدعى ده الواحد يعني المفروض ما يقولش اسمه والله. لو ده قاعد في دولة عربية مستحيل هيقول الكلام ده. يعني فعلا هيخاف. طب أنت مثلا خايف مثلا من الدول العربية، طب ما ربنا يعني أنت قاعد في أي مكان ربنا شايفك هنا أو هنا، يعني أنت لو في دولة عربية ما تقدرش تقول الكلام ده. عشان قاعد في دولة أوروبية مثلا محمي، بس هكون محمي من مين؟ ما انت يعني في يوم برضو وعايز برضو يعني اقول هل هذا يعني ده يرضى على زوجته كده؟ مش ممكن يعني يرضى على زوجته كده، فما بالك بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام المبرأة من الله نفسه. سبحان الله يعني حاجة يعني ربنا نقول يعني اللسان يعكس والله العظيم يعكس عن قولي فعلا. ربنا يبارك فيك والله يا شيخ حبيب، الموضوع فعلا كويس يعني. الله يبارك فيك يا استاذ محمد، حسبنا الله ونعم الوكيل. تعقيبا للكلام انا ابشر التائبين من هؤلاء والذين لم يتوبوا ارغبهم في توبه عظيمه. اولا ما قلتموه قولا عظيما، قول كبير جدا، ولكن فتح الله ابواب التوبه. ربنا سبحانه وتعالى فتح ابواب التوبه على مصراعيها، حتى الذين تكلموا على الله بذاته سبحانه وتعالى ربنا تاب عليهم. وهكمل لكم الموضوع ده عشان نختم بيه بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ امين وبارك الله فيكم. وفيكم. والله مش عارفه اقول، انا لن اتخيل ان ياتي وقت يسبون فيه احب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى اصطفى من بين البشر، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الرسل، واصطفى له أصحابه، ثم اصطفى له أزواجه سبحان الله العظيم، واصطفى من بين أزواجه السيدة عائشة رضي الله عنها الصادقة بنت الصديق، التي علمت زوجات البشرية، والله زوجات البشرية وليس المسلمين فقط، ما يسمعون عنه في الغيب وغير المسلمين والله يحبون هذه الشخصية الوفية الحبيبة الحنونة التي تحملت من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصابرة التي كانت لها حسن العشرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح أنها أحب الناس إليه وإلى قلبي، فلما سألوها أنه يسألونه عن الرجال، سبحان الله، اختار أبوها فهو أحب الرجال إلى قلبي. فهذه المنزلة العظيمة والله ما نالتها هذه الزوجة إلا بتوفيق الله واختيار الله لها وتقربها من الله سبحانه وتعالى. هذه المنزلة التي اختار لها الله أن تكون فيها، فالقلوب بيد الله، فالله تعالى هو الذي وضع كل هذا الحب في قلبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. وأنا سمعت والله من شيخ فاضل لفتة جميلة جدا، بيقول ليه السيدة عائشة لم تنجب ولم تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالإنجاب، وكأنما أراد الله سبحانه وتعالى أن تتفرغ له وتصب كل هذا الحب إليه وحده. بارك الله، اللهم ارض عنها، اللهم ارض عنها، ونشهدك يا رب اننا نحبها في الله، اللهم اجمعنا بها، اللهم اجمعنا بها في جنات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء وامهات المسلمين. وجزاك الله خيرا يا شيخ امين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اول حاجه لمن تاب منهم نبشره بشرى عظيمه جدا، وهي أن الله يقبل التوبة مهما كانت. شو القول ده عظيم قد إيه؟ لا، والقول الأعظم منه يغفره الله سبحانه وتعالى للتائبين. جاء ابن عباس رضي الله عنه ويحدث بالتوبة فيقول: دعا الله إلى التوبة من قال أن عيسى ابن الله، ومن قال أن عزيرا ابن الله، ومن قال أن يد الله مغلولة، ومن قال أن الله فقير ونحن أغنياء، بل قال الله عز وجل فيهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال: بل ودع الله إلى التوبة من قال أنا ربكم الأعلى، ومن قال ما علمت لكم من إله غيري. أرسل الله سبحانه وتعالى إليه نبيين كريمين يقولان له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله العظيم. فربنا يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحقوا توبوا، الحقوا توبوا قبل ما تصيبكم الطامة، قبل ما يصيبكم الهلاك، من قبل أن يأتي أمر الله فلا تجد له مردا، قبل ما تموتوا، قبل القيامة. الحقوا الحقوا توبوا إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر عظيم أن تموت وأنت معاديا لله ورسوله، وبنص القرآن وبنص أحاديث صحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام أنت بتعرض نفسك للهلاك. طب البشرة الثانية، البشرة الثانية لمن تاب وآمن وعمل صالحا، إن ربنا سبحانه وتعالى يحتسب له كل سيئات دي حسنات. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم، وفي الدقائق القليلة المتبقية أترككم في الإنشاد الجميل، في اعتذار حسان بن ثابت، وأنا أهيب وأشجع وأدفع كل من آذى عائشة رضي الله عنها أن يستمع إلى هذا النادم التائب، وهو صحابي جليل، ولكن اللي يقف أمام أهل البيت وأمام عائشة رضي الله عنها لا عزاء له إلا التوبة والرجوع إلى الله تعالى. تعالوا نرى هذا النشيد من أوله، وهو اعتذار من حسان بن ثابت لعائشة رضي الله عنها. تعالوا نستمع إليه. صال وزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من دحوم الغوافل. حصان وزال ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل. حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل. حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل. حليلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل. حصان رزان ما تزن به.